بسم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 200، فهذا هو اللقاء العاشر بعد 200 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام 2400. من عادتنا أن نتكلم في أول اللقاء على تفسير شيء من القرآن الكريم. أما اليوم فنخصص هذا اللقاء بالكلام عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول من المعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا يمكن التأسي الكامل بالبدن والقلب إلا بمحبته، لأن المحبة هي الدافع والمانع. ولهذا تجد الرجل إذا أحب شخصا اقتدى به بأقواله وأفعاله لأنه يحب. فلا يتم الإيمان إلا بتقديم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل أحد من البشر، وهذا أمر مفروغ منه، لا ينتري فيه شخصان ولا ينفتح فيه عن زمان. وهل من محبته أن يقام احتفال بمولده؟ الجواب لا، ليس من محبته. وإن كان بعض الناس تحمله محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يقوم بهذا الاحتفال ويقول إنني فعلت هذا، خلينا إني فعلت هذا محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا قد يقع من بعض الناس، ولكن حقيقة المحبة تنافي ذلك، لأن حقيقة المحبة أن تلتزم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الميزان لمحبة الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الميزان في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعه، فمن قال إنه يحبه ولم يتبعه لم يكن صادقا في هذه الدعوة. فلننظر الآن، هذا الاحتفال متى كان؟ وهل هو مطابق للواقع؟ وهل هو مطابق للشرع؟ حتى يتبين حكمه، ويجب على المرء أن يعمل بما يقتضيه الدليل. أما بالنسبة للواقع فإنه لا يصح، من الناحية التاريخية غير صحيح، لأنه لن يثبت أن ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في اليوم 12 من ربيع الأول، بل الثابت حسب العملية الحسابية الفلكية أنه كان في اليوم 9 من شهر ربيع الأول وليس في اليوم 12. وحينئذ يبطل الاحتفال بهذا اليوم من الناحية التاريخية. ثم نقول إذا ثبت اليوم الذي ولد فيه فهل لنا فائدة من ولادته قبل أن يكون رسولا يهدي الناس إلى الحق؟ أجيب لا. ولهذا قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، ما قال إذ ولد فيهم رسول، قال إذ بعث. فالنعمة إنما هي في الحقيقة ببعث الرسول عليه الصلاة والسلام لا بولدته، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، بل قال الله له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلم يكن نبيا ولا رسولا إلا بعد إيش؟ بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك فليس نبيا ولا رسولا. فالاحتفال لو قدر أن هناك احتفالا لكان الاحتفال ببعثته لا بمولده. ومن المعلوم أن أول ما نزل عليه القرآن نزل في أي شهر؟ في أي شهر؟ في شهر رمضان لا في شهر ربيع. من الناحية الشرعية لا يثبت هذا الاحتفال، بل هو من البدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يثبت لأن طريقة ثبوت كون الأمر مشروعا الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة. فهل في الكتاب الأمر أو النبي للاحتفال بمولده؟ الجواب يا أخ لا يوجد. هل في السنة ذلك؟ لا يوجد. غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، وهذا تنويه بفضل يوم الاثنين لا بفضل الولادة، يعني هذا اليوم كان يوما مباركا حصل فيه هذه الأمور، فكان صيامه مشروعا. هل ورد من عمل الصحابة أنهم يحتفلون بمولده؟ الجواب لا. هل كان ذلك في عهد التابعين لهم بإحسان؟ الجواب لا. هل هو في عهد تابع التابعين؟ الجواب لا. فمضت القرون الثلاثة كلها لم تحدث في هذا البدع، حدثت في القرن الرابع الهجري عن حسن نية أو عدم حسن نية، لكنها بدعة، شيء لم ينبذ الله إليه كتاب ولم يفعله رسول ولا الخلفاء من بعده ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا تابعوهم. كيف يأتي آخر الأمة فيعملون به؟ ثالثا، إذا قالوا إن هذا قربة إلى الله لأننا لا نتجاوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونذكر مناقبه وفضائله، فالجواب أن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه والتابعون وتابعوهم هل هم جاهلون بهذه القربة أو عالمون؟ إن قيل إنهم جاهلون فقد رموا بالجهل وهذا قدح فيهم، وادعى هذا لنفسه أنه أهدى من الرسول وأصحابه لأنه وفق للحق وهم لم يوفقوا له. وإن قيل إنهم غير جاهلين قيل إذن هم كاتمون ومستكبرون لم يبينوا هذا للأمة ولم يعملوا به، فهم لعدم بيانه للأمة كاتمون للحق، وهم لعدم عملهم به مستكبرون عن الحق. أي إنسان يجب أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كاتم أو مستكبر؟ أي إنسان يجب؟ لا يجب أحد. هؤلاء يلزم من بدعتهم هذه أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما جاهل لأنها من الحق، وإما كاتم فإن ذلك للناس، وإما مستكبر عن العمل بها. كل هذا باطل، لا يمكن لمؤمن أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم به، لكنه لازم البدعة. ثم نقول هل الدين كمل بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ الجواب كمل. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم. هذه البدعة التي يدعي مبتدعوها أنها من الدين تستلزم أن يكون الدين لم يكمل بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عليها البدعة هذه، وهذا يلزم عليه فظيعة عظيمة، وهي تكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه على حد فعل هؤلاء لم يكمل الدين، فيكون الدين ناقصا حتى جاء هؤلاء وابتدعوا هذه البدعة وأكملوه بها. فإن قيل إن الدين كامل، إن قال لا نحن نقول الدين كامل ونحن لم نأتي بشيء إلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من أفضل وإحياء ذكره، نقول هذا غير صحيح، لأن المعروف من هذه الاحتفالات أن فيها العلو العظيم الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يترنمون بقول البوصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، فما تقولون في هذا البيت؟ إذا قال ما لي من ألوذ به عند حلول الحادث العام كالخس والعواصف والصواعق والأمراض والحروب، ما لي من ألوذ به سوى هذه الجنة كما تعلمون حصر، ما لي سوى أين الله؟ أجيب جماعة نرسل هذا البيت ما فيه إله يستغاث به، ما لي سواك عند حلول حدث العلم، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا هي ما نعيش فيه وضرتها الآخرة، هذا من جود الرسول عليه الصلاة والسلام وليس كل جوده منه، فماذا بقي لله؟ عجيب يا أخوان، لا شيء، ما دام الدنيا والآخرة من جود الرسول إذن الله ما مستنع فيه. ومن علومك علم اللوح والقلم، أيضا من علوم علم اللوح والقلم، هل الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ؟ أبدا. وهذا تكذيب لقول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، المسألة خطيرة خطيرة جدا جدا، ولولا أنها استودعت عند بعض الناس الذين يستعملونها لكانت فادحة لكل إنسان، لكانت فادحة يعني مطيعة كل إنسان. ثم نقول إذا كنتم تقولون إن ذلك إحياء لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أنتم لا تذكرون إلا في هذه الليلة؟ إن كنتم كذلك فمعناه أنه ليس لكم عمل صالح، وليس لكم أذان ولا تشهد ولا ذكر الوضوء عند الوضوء ولا غيره، لأن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين. الأذان فيه ذكر الرسول، ما هو يا أخ؟ أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة فيها ذكر الرسول، في الشهر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، بل كل عبادة فيها ذكر الرسول، كل عبادة، لأنه لا تصح العبادة إلا إذا كان فيها الإخلاص وإيش والمتابعة. المتابعة لا بد أن تشعر أنك في عملك هذا التعبد تابع للرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا شعرت هذا الشعور هل يكون هناك ذكرى أو لا؟ أجب نعم ذكرى، يعني على كلامه لا ذكرى للرسول إلا في هذه البدعة. سبحان الله، أنتم تكون الرسول في كل المجالات، كل عمل صالح يأتيك الرسول. من مفاسد هذه البدعة أن الذين يفعلونها ولا سيما العوام منهم يعتقدون أنها شريعة وأنها شرعية، ويلومون من لم يفعلها، وحينئذ يكون المعروف منكرا والمنكر معروف، لأن الذين يقيمون هذه الاحتفالات يلومون الذين لا يقيمونه يقول هذا غير لا يحبنا الرسول. الله أكبر، أيما أشد محبة الذي يتبع ولا يتبع في دينه من السنين ويكون متأدبا مع الله ورسوله فلا يتقدم بين يديه ولا يشرع على المشرع، أي المحافظ على الدين الذي لا يقوم لله بأي عبادة إلا إذا كان من الصغار. الثاني لا شك، لذلك يجب على طلبة العلم أن يبين للناس أن هذا منكر وأن حضوره لا يجوز وأن البدعة لا تزيده من الله إلا بعدا، وما ابتدع قوم بدعة كما قال بعض السلف إلا حرموا من السنة مثلها. وصدق، كل بدعة تحرم من الإنسان من السنة مثلها، لأن بدعة يقابلها سنة، فإذا كانت البدعة فعلية صارت السنة ترك هذا الفعل، كانت السنة ترك هذا الفعل، وحينئذ يهدم من السنة ما يقابل البدعة. فعلى طلبة العلم أن يبين هذا للناس، وأن يقول إن حقيقة المحبة ثمرتها حقيقة الاتباع. نسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا المسلمين اتباع السنة وطرح البدعة، وأن يفتح القلوب لذكر الله عز وجل ورضيان به، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين. والآن حصل في الموضوع أحسن عشان الموضوع مع المناقشة يزداد قوة، وإذا لم يكن في ذلك شيء لا يبدو غير الموضوع. أوصاني أحد الأشخاص أن أسألكم السؤال، ما رأي الشرع في نظركم من يستدي مثلا سيارة بأربعين ألف لمدة سنة ثم يدينها بستين ألف لمدة سنتين؟ جزاكم الله خير. لا بأس بها، لا بأس بها بشرط أن يكون قد قبض السيارة في العقد الأول وحازها إلى رحله ثم يبيعها، لكن كما تعلم أو كما سوف تعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل إنسان يشتري السلعة بثمن مؤجل وقصده الدراهم للسيارة فهو واقع في الربا، وأن هذا من العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يعني هل الاحتفالات أو القاء المحاضرات في المساجد في هذا لم تعتبر من البدع؟ لا، يعني يقول هل إذا خطب الخطيب خطبة الجمعة وذكر فيها مبدأ البعث بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وشيء من حياته هل يعتبر بدعة؟ جواب لا، اذكر الله. نقول لا. لماذا؟ لأن هذه الخطبة موجودة، خطبة الجمعة ثابتة من قبل. أما أن يحدث محاضرة في نفس اليوم فهذا من البدعة أو من وسائل البدعة. أفهمتم؟ بالنسبة لعامل هذا ما لا توافق الجمعة اليوم 12، الجمعة اليوم 11. فعلى كل حال إذا كان أصل الخطبة مشروعا كخطبة الجمعة وذكر فيها الإنسان بأبي الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لأن هذا ذكر تاريخ حياته بمناسبته لمبعثه عليه الصلاة والسلام ومولده. فهمت؟ أما أن يحدث محاضرة في هذه الأيام فهذا من البدع، فإن لم يكن من البدع فهو حجة لأهل البدع. نعم. يمين الشيخ جزاك الله خير. في ناس في مناطق يعني معروفة فلو في تركيز في محاضرات يعني على المناطق احتلال احتفال جيش المولد زي. ها؟ مناطق معروفة احتلال المولد يعني. وش فيها؟ منو فيه؟ ايه والله الحمد لله بالنسبة للمملكة لا أعلم أن هذا يقام بصفة عالمية، يمكن يقيم بعض الناس الجهال في بيوتهم، ومع ذلك ينبغي لأهل العلم أن يبينوا في البلاد التي يكثر فيها هذا ولا خفية أن هذا بدعة وأنه لا يزيدهم من الله إلا بعده. شيخ يقولون هؤلاء الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم أنهم في ذلك لهم أصل، ويقولون من صلى سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها، ويقولون أيضا أن عمر بن الخطاب صلى سنة صلاة التراويح، فكيف نرد على هؤلاء؟ نقول صدق، من صلى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى المطيئة، لكن إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا قال رسول من سن في الإسلام سنة حسنة، والمراد بقول من سن سنة حسنة أحد أمرين، إما أن يكون المعنى من ابتدر العمل به كما يدل على ذلك سبب الحديث، وإما أن المعنى من أحياها بعد أن مات. عرفت؟ وليس المعنى أن ينشئ عبادة من جديد، هذا لا يمكن، لأن سبب هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يده ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا يمكن أن تكون البدعة حسنة أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. أما بالنسبة لفعل عمر فعمر ما ابتدع صلاة الجماعة في القيام أبدا، أول من سن القيام الجماعة في القيام في قيام رمضان النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بأصحابه ثلاث ليال ثم تخلف في الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه، ثم ترك وهجر في أيام أبي بكر رضي الله عنه. في زمن عمر خرج ذات يوم ووجد الناس يصلون أوزاعا يصلي الرجل مع الرجل والرجل مع الرجلين متفقين، فقال لو جمعتهم على إمام واحد. فأمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم الناس على إمام واحد، فيكون عمر لم يحدث هذه البدعة ولكنه أحياها بعد أن تؤذي. نعم أيه. صحيح. لا صحيح ثابت في موقع بأصح اسناد. تفضل. حفظكم الله، ما حكم من يذكر أو يخطب رأس كل عام تذكير المسلمين بأن يتذكروا وينظروا ما عملوا في العام المنصرم، أن يتذكروا ما عملوا بالعام المنصرم؟ لا بأس، يعني لو ذكرهم في آخر العام بما حصل منهم من تقصير أو غيره ليتوبوا إلى الله ما في بأس، لكن على باب تخيرها سنة راتبة. نعم. معنى قول عمر نعمة البدعة، يعني في البدعة هذه، نعم معنى قوله نعمة البدعة هي بدعة نسبية، يعني بالنسبة لأنها تركت وهجرت ونسيت فلما أعادها من جديد صارت بدعة نسبية. ما عندكم شيء يتم؟ لا سؤال واحد. أتابكم الله، من هم الذين أحدثوا أول من أحدثوا هذه البدعة؟ وما هي مصوغاتهم؟ كيف جاءت؟ نعم، أول من أحدثها الفاطميون في مصر في القرن الرابع الهجري. في القرن السابع أحدثها ملك إرقل في العراق، ثم انتشرت في المسلمين. وسببها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال سببها إما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فظنوا أن هذا من مقتضى المحبة، وإما مضاهاة للنصارى، لأن النصارى يقيمون عيدا لمولد المسيح عليه الصلاة والسلام. وأيا كان السبب فكل بدعة ضلالة. نعم. شيخ أتابكم الله، من صاحب إذا أراد الإنسان أن يوصي لكل شخص يعني إذا أراد الإنسان أن يوصي لكل شخص بعينه، مثلا يوصي لخالي بتقوى الله عز وجل والأمور اللي كان يقع فيها الخطأ، وتب يعني بعد وفاته توزع على كل شخص أو إلى ابن خاله وإلى أصدقائه. إذا أراد الإنسان أن يجعل في وصيته مثلا وصية خاصة، ورقة خاصة لكل شخص، مثلا لوالدتي وصية مثلا بما يجب عليها يذكرها حتى بعد وفاته. الوصية التي أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، هي ما يتعلق بالمال. أما ما يتعلق بتوجيه الناس إلى الخير فهذه تكتب في منشورات مؤلفات وتوزع في حياة الإنسان وبعد ما يموت. نعم. ذكرت أنه ما أحدثت بدعة إلا وترك من السنة مثلها. نعم. فما هي السنة المتروكة بسبب ابتداع بدعة الموت؟ نعم، السنة المتروكة هي ترك هذه البدعة، لأن السنة تكون بالترك وتكون بالفعل، فترك الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء مع وجود سببه يكون سنة. فهمت؟ إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود سبب الفعل فلم يفعل فتركه سنة. فهنا نقول أنتم لا أحدثتم بدعة وتركتم سنة، والسنة هنا ترك هذه البدعة. الأستاذ. نعم. بعض طلبة العلم الشرعي في مدن مملكتنا العربية السعودية يجيزون هذه البدعة يا شيخ، فيغتر الناس بهم، ولما تقول للناس أو للطلبة الذين يحضرون لهذا الشيخ أن هذه بدعة يقولون هم نحن نأخذ حقا من الشيخ أما الباطل فنرده، ويستدلون بقصة أبي هريرة، فهم يعني قصة أبي هريرة مع الشيطان لما قال لما صدق الشيطان قال له صدقتها وهو كذب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهون الشيخ يعني يستدلون بهذا الحديث فيذهبون للشيخ ويأخذون منهم. فالشيخ مع أدلته أو مع براهينها الذي يضربها لهم يعني يقتنعون بهذا الأمر. نعم نحن نقول هؤلاء في قول من يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، وقول من يقول ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلهم السبيل، هم يشبهونهم وإن لم يكونوا منهم، يعني فرق بين هذا وهذا، لكن يشبهونهم المبدأ واحد. فنقول أي شيء يأتي به شيخهم الذي يدعون أنه على الحق فنحن بحول الله متصدون لرده. ولو لم يكن هذا يا أخواني لشيء واضح، هل هذه عبادة ولا غير عبادة؟ هم يدعون أنها عبادة يتقربون إلى الله بها. نقول أين الرسول وأين الصحابة؟ أين التابعون؟ أين تابع التابعين عن هذا؟ وسبقا قلنا هذا إما أنهم جهال وإما أنهم كاتمون للحق وإما مستكبرون عن الحق، كل هذا لا يمكن. أفهمت؟ وقصة أبي هريرة تدل على أن الحق مقبول من أي إنسان، ونقول والباطل مردود من أي إنسان. نعم جميل. فضل الشيخ نحن نقيم في هذا البلد الطيب وبواركم لنأخذ من العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بالصحة والعافية الجميع. إلا أن لأحدنا أن يكون له والدة أو أب أو أب أو أم، لأحدنا أن يكون له أب أو أم غير أو أم يعني على قيد الحياة أبيه أو أمه أو أمه أب أو أم. نعم نعم. فتكون الظروف هي يعني حاجزة أن يشاهدهم إلا بعد فترات طويلة، هل يعني لا يستطيع رؤيتهم وزيارتهم إلا بعد فترات طويلة، هل يأثم الإنسان في هذا علم أن الظروف بعد ما هذا يقول إنه يغيب عن والديه في السفر لحاجة الضرورية الدنيوية أو العلمية، فهل يجوز وله والدان؟ الجواب إذا كان الوالدان لا ضرورة لوجوده بينهما فلا بأس أن يغيب عنهما مدة طويلة، ولكن في هذه الغيبة يجب أن يواصلهما. والاتصالات الآن والحمد لله ميسرة، فيه الهاتف والبريد والبرق متيسر. أفهمت؟ بالنسبة كيف تدبر كتاب الله عز وجل؟ بالنسبة تدبر كتاب الله عز وجل. نعم. وكيف وما هي الأسباب التي تعين على التدبر؟ تدبر القرآن من أهل الإنسان يفكر في معناه، فيرتب ما يكون في ذهنه من المعاني حتى يصل إلى النتيجة. وسببه سهل، القرآن عنده مجلد مفتوح، اقرأ آية أو آيتين تأمل مش معناه، ما المراد بهما، لماذا ذكر الله ذلك، حسب علمه. فإن لم تعلم شيئا فاسأل العلماء أو راجع كتب التفسير الموثوقة. الآن لو أن شخصا أعطي كتاب حساب وطولب بفهمه أليس يردد عبارات الكتاب ولا لا؟ نعم يرددها ليفهمها، فإذا لم يفهم رجع إلى أهل العلم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليكم وزاركم علما، السؤال يتكون من جزئين إن أمكن. والحقيقة أنهما سؤالان. نعم. على الأمر. نعم. لكن كنتم هذا حملتم أجلت لنا بالأمس. أنا أقول هذا اللي عندك نشوف. هذا الأول. فضيلة الشيخ، أحد الخطباء يوم الجمعة الماضية بين للناس بعد الخطبة أنهم يتأهبون للاستعداد بالاحتفاء بهذه البدعة في إحدى الولايات المجاورة في دولتنا. فما جانبنا نحن غرباء على تلك المنطقة؟ الحمد لله. هذا جزئي. إذا كان يمكن أن تقوموا لله ببيان أن هذا ليس بحق، والحمد لله دليل أن البدع، أن الاحتفال بالمولد بدعة، سهل جدا، لأن يمكنك بكل سهولة أن تقول يا أخي هل الرسول فعله؟ هل الخلفاء فعلوه؟ هل الصحابة فعلوه؟ هل التابعون فعلوه؟ هل الأئمة الأربعة فعلوه؟ سهل. إن قال نعم قل هذا الدليل. لو يعطي الناس بدعواهم لابدع رجال جماعة قوموا أموالهم، هذا الدليل. فما عند دليل، لكن الناس كلهم يعملون به دليل. العمل الناس مو دليل. وكم من بدعة نشأوا عليها وهي بدعة. إذا لم يكن هناك دليل، لا فعل الرسول ولا الخلفاء ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة، فهو باطل قطعا باطل. يعني ما الذي جعلهم لا يعملون به ولا يدلون الناس عليه؟ أهم جاهلون أم مستكبرون؟ هذا سهل جدا. وأنت إذا قلت هكذا أبطلتها من أصله. جزئية أخرى معنا في نعطيها الجانب هذا. طيب، في المناهج معنا، في المناهج الدراسية معنا يعني يستشهدون بأحاديث أو يأتون بأحاديث ضعيفة، والأدهى من ذلك والأمر يعني يأتون بقضايا تمس العقيدة، خاصة في قضية الخلود. الخلود في النار. نعم. يعني ما موقفنا نحن؟ هذا هو منهج الدولة، أليس في ذلك عندما نحن نخالفهم، أليس في ذلك مخالفة لقوانين الوزارة أو الدولة؟ يعني ما هي المقررات عندكم في بلدك فيها أشياء مخالفة للصواب؟ نعم. يجب أن تبين ويقال للطلبة هذا ما في الكتاب وهذا ما قررت الوزارة، ولكن الحق خلاف ذلك، وبين الحق. أفهمت؟ نعم. ومسألة الخلود في النار معروف أنه لا يقول أحد بخلود أصحاب الكبائر إلا طائفتان مبتدعتان، إحداهما الخوارج والثانية المعتزلة. لكن الخوارج يقولون إنه مخلد في النار، ولكنه ليس بكافر، بل هو في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر. والخوارج يصرحون بأنه كافر وأنه حلال الدم والمال، وكلاهما قد خالف الصواب. كما أن الذين يقابلونهم من المرجئة ويحملون أحاديث الوعيد وآيات الوعيد وأحاديثها على من استحل ذلك أو على الكافر أيضا جانب الصواب. والصواب أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، لأن الله قال في آيتين من كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر الله في سورة النساء مرتين. إذا كان زائر مع المعلم مثلا موجه وهو يعني من خارجي البلد، لا خارجي من الخوارج مثلا، نعم. هو معتقد فاسد. نعم. ما موقفنا نحن؟ هو من الممكن إذا كان يخشى أنه إذا بين الحق فصلوه، نعم، أن يقرر ما في الكتاب عند حضور موجه ويقول قال صاحب الكتاب كذا وكذا، ينسبه الكتاب. ثم في غيبة الموجه لو أن يتكلم بالحق، لا ما في أسئلة، ما في أسئلة. نعم. نظام نظام ما فيه نظام. نعم اليسار شيخ حفظك الله كيفية الجمع بين كتاب الله تعالى وطلب العلم والدعوة؟ ما في شاكر ما نسي شو نعم جزاك الله يا شيخ هذا السؤال جزاك الله كيفية الجمع بين حفظ كتاب الله تعالى والدعوة وطلب العلم؟ كل هذه بعضها من بعض لا تتناسب، لكن ما دام الإنسان في الصغر فالحفظ أولى، لأن الصغير سريع الحفظ قليل النسيان، وليس عليه مسؤوليات كبيرة. ثم كلما كبر يتوسع في مسائل العلم وفي الدرجة الله عز وجل. نعم فضل الشيخ أطال الله من عمرك أحسن الغاب أطال الله من عمرك جزاك الله خير عن الإسلام والمسلمين وإياكم في الأعمال الصالحة إن شاء الله. نحن شباب من سلطنة عمان وبحاجة إلى دعاكم الخاص لنا، والسؤال هنا جزاك الله خير. السؤال يقول امرأة قسمت على زوجها بهذه الصيغة وهي سقط عليك جاه الله إيش؟ سقط عليك جاه الله نعم أن لا تفعل كذا وكذا نعم، فهل هذا يعتبر غسل وما حكم إذا كان الزوج خالف أمرها؟ هذا لا يحل، هذا استشفاع بالله إلى هذا الزوج ولا يحل، لأن الشافع دون منزلة إيش المشروع له المشروع عنده، ولا يحل أن تجعل الله تعالى شفيعا إلى خلقه، لأنه أعظم من أن يكون شفيعاً للخلق. فالقسم هذا باطل ولا, ولا, ولا يترتب عليه شيء، إلا أن على المرأة ومن اعتاد هذا أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى ذلك. نعم سن الله إليك شيخ، هل يسن استقبال القبلة لقارئ القرآن؟ إيش؟ هل يسن استقبال القبلة لقارئ القرآن؟ نعم لا أعلم في هذا السنة، إن الإنسان إذا أراد قراءة القرآن يستقبل القبلة، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن كل عبادة الأفضل فيها استقبال القبلة إلا ما دل الدليل على خلافه، وجعلوا إذا توضأ يستقبل القبلة وإذا جلس يذكر الله يستقبل القبلة، كل عبادة يكون أفضل أن يستقبل القبلة إلا ما دل الدليل على خلافه، لكن هذه تحتاج إلى دليل واضح، والعبادات ما فيها قياس، فالصواب أن لا يتحرى الإنسان استقبال القبلة ولا يتعمد تركه، يقرأ حيثما كان، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن، ولم يرد أنه كان يتقصد استقبال القبلة ولا حث أمته على استقبال القبلة عند قراءة القرآن بما أعلم. نعم الشيخ أحسن الله إليكم، المبتدعة هؤلاء اللي يقولون مشابه لها بعض الذكرى للأشخاص إيش؟ يقولون أنتم تحيون بعض الذكرى للأشخاص، أو مثلا ما حصل من الأسبوع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم يقول احنا نشابه هذا الشيء، والرسول عليه الصلاه والسلام اعظم علينا. ما في شيء من الامام. نعم الرسول الله اعظم من كل بشر، لكن احياء ذكر الرسول ما يخاف بهذه الليله. ذكرت لكم انفا ان كل عباده فيها احياء ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام، هذه من جهه. من جهه اخرى اسبوع محمد بن عبد الوهاب هل يتكرر؟ هل جعل عيدا يتكرر؟ نقول ناجئ العيد، أنتم تجعلون هذا عيدا يتكرر، والعيد هو الشيء الذي يعود ويتكرر، تجعلون هذا عيدا يتكرر في كل سنة، وهذا الموت. ولهذا لو أن أحدا في يوم من الأيام قام يتحدث عن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وعن سيرته ما قلنا أنه مبتدئ، لكن كون نجعل هذا عيدا يتكرر كل سنة كالأعياد الشرعية كعيد الفطر عيد الأضحى هذا هو الموقف. وعلى فرق على فرق أن أسبوع الشيخ هذا غلط، هل نقيس الغلط بالغلط؟ ما نقيس. لو قال قائله للشيخ أن هذا ليس تعبد وش يقصدون؟ يقصدون جلوس كأصحاب الفن الذين يغنون يلزم من التعبد. يقصدون يقول نحن نحب الرسول، محبة الرسول هي دين ولا غير دين؟ دين وعبادة. واضح؟ واضح. قضية الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم شراء السيارة بنظام التقسيط؟ شراء السيارة؟ وش نظام التقسيط؟ أن يقسط 42 شهر. ها؟ أن يقسط الشيخ 42 شهر. أي ما شاء. بنظام التأجير. يعني قل لي ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا هو؟ نعم. هذا مرادف؟ نعم نعم. هذه مسألة فيها بحث الآن عند هيئة كبار العلماء في السعودية، وظني أنهم سيصدرون فيها فتوى وإن شاء الله. أنت الآن لا تستعملها، انتظر الفتوى وستأخذ قريبا إن شاء الله. أحسن الله إليك يا شيخ، في مرة أخذت زكاة ذهبها وهي كانت ناوية أنها تعطي زوجها. ليش؟ أنها تعطي تصدق بالزكاة. نعم. على زوجها. طيب. بعد ما أخرجت الزكاة وكان المبلغ عنده ما أعطته الزوج، أخذت منه يعني اقتطعت منه جزءا بسيطا ظنا منها أن يعني ما دام أن الزوج يلزمه نفقتها إن هذا من النفقة يعني الواجبة على الزوج، وهي كانت مخبرة زوجها أنها تبي تخرج زكاة الذهب وتعطيه إياه. ما يجوز. أولا بعض العلماء يقول إن المرأة لا يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها مطلقا سواء كان فقيرا أو غارما، والصحيح أنه يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان غارما يريد أن ينفي دينه أو كان فقيرا، لكن لا يجوز أن تقتطع منها قبل أن تسلمه إياها ما يقابل نفقته، تعطيه إياه ويتصرف فيها كما شاء. الاحتفالات تقام في تلك البلاد التي تقيمها دون كانت الاحتفالات تقام في تلك البلاد فيراها أهلها أو يسمعوا بها دون أن تبث إلى الدول الأخرى، لكنها الآن تنقل بالفضائيات إلى الدول فيراها أبناؤنا في البيوت فيحضرها المفتون في تلك البلاد والزعماء، فكيف هذا؟ وش اسمه؟ ماذا أصل؟ ما هو تعليقك على ذلك؟ لا، تعليق أن هذا غلط، وهؤلاء العلماء إذا كانوا يعلمون أن ذلك بدعة فهم آثمون والعياذ بالله، والواجب عليهم أن يبينوا الناس أن هذه بدعة وأن لا يحضروها. لكني أقول بهذه المناسبة العلماء ثلاثة أصل، العلماء ثلاثة أصل: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم الدولة الذي ينظر ماذا تريد الدولة يفتيه على طول، ينظر ماذا يقول الرئيس أو الوزير أو ما أشبه ذلك وعلى طول ما أحله الرئيس فهو حلال وما حرمه فهو حرام، هذا عالم دولة. عالم أمة الذي يتبع ما ترتاح له العامة وإن كان خلاف الحق عنده، هذا عالم لكن يتبع الأمة وهذا كالأول آثم وعلمه وضل عليه. الثالث عالم إيش؟ عالم ملة لا يبالي بالدولة ولا بالعامة، يفتي بما دل عليه كتاب السنة سخط الناس أمره. هذا هو العالم الحقيقي، وهذا هو العالم الرباني. والواجب على كل عالم بشريعة الله أن يكون عالم ملة ولا يغلب الناس، هو سوف يخرج من الدنيا بكفنه وحنوطه فقط، والناس لا يغنون عنه شيء. إذ تبرأ الذين اتبعوا إيش من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. حتى لو حضي عند لو كان عالم أمة وحضي عند العامة فهذا يزول بموته، يزول كل شيء. لكن إذا كان عالم ملة رفع الله ذكره في الدنيا وبعد الممات وحصل في علمه بركة. فلذلك أرجو من إخواني طلاب العلم أن يكونوا من هذا النوع من علماء الملة، يبين الحق كما أمرهم الله بذلك وأخذ عليهم الميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمون. وهذا كما يشمل اليهود والنصارى يشمل من أوتي الكتاب من هذه الأمة، لا تبيننه للناس ولا تكتمون. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا. نعم الشيخ حفظك الله. بالنسبة للخطباء والوعاظ الذين بالنسبة للخطباء والوعاظ الذين لديهم مثل هذه البدع أو ما شابههم، هل يجوز السماع لهم مواعظهم خاصة لو كانت جيدة وليس فيها بأس، أو حتى الناس على المواعظ أيضا؟ الحمد لله الحق لا يقتصر على مواعظهم ولا على خطبه. فإذا كان ذهابك إلى مواعظهم وخطبهم يوجب اغترار الناس بهم لأنك ذهبت فلا تذهب، ما عندهم الخير موجود في موضع آخر. أما إذا كنت تذهب من أجل أن ترد عليهم خطأهم فهذا قد فهمت أو لا؟ طيب. هذا واحد يقول هل لنا سؤال واحد الآن؟ نحن أهل عنيزة وهي مهمة جدا، إلى مالك الضيوف أولى، سؤالك شرها الليلة بعد النهار. نعم اللي بعده. يجد طالب العلم مبتدأ صعوبة في الطلب والحفظ، فما نصيحتك لهذا؟ نعم أنا أرى أن طالب العلم المبتدئ يحرص على حفظ المتون، لأنه كما قلت الصغير لا ينسى، وحفظ المتون هو العلم. ولا تعتبروا بقول من قال العلم هو الفهم، هذا غلط. نحن لم ينفعنا الله عز وجل إلا بما حفظناه من قبل في حال السؤال، نستحضر العبارات اللي كنا نحفظها من قديم. ولذلك تجد الذين يعتمدون على مجرد الفهم ما عندهم علم إذا جد الجد، لأنه لا يرتكزون على شيء. نعم. بعض من يروج بدعة المولد يقولون أن البدعة المولد جائز لكن بشروط وقيود، منها أن يبعد عن الشعر الشركي وغير ذلك، وأيضا يا شيخ حكم الأناشيد خصوصا الجماعي. أولا نقول من الذي أين الدليل على أن أصله ثابت سواء بشروط ولا بشروط؟ أين الدليل؟ ثم هل هذه الشروط تطبق بحسب الواقع؟ نعم لا. سمعنا عن بعضهم أنهم في غمرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفزون يقومون قيام رجل واحد ويقولون جاء حضرة النبي سبحان الله مشارق الأرض ومغاربها الرسول هو من يجي بقبره جنبه جنون. فالمهم ما دامت بدعة لا تجوز بأي حال من الأحوال. وعليكم أنتم طلبة العلم تبينون للناس، لكن بدون يعني عمق، في الأسلوب اللين، وتقول يا جماعة عليكم بالشيء الثابت الوارد. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من ذكر الله، وينشر في الناس خصال النبي عليه الصلاة والسلام في سائر الآن مو في هذه الليلة. ها؟ وش الأناشيد بس ما هي؟ وش موضوعه؟ لا وش موضوعه؟ ربما يكون فيها غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. أبدا أنا أقول المولد بأناشيده وغيرها كل حرام. ماذا؟ وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيه، وإلى لقاء آخر في الخميس القادم إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.